لا تجهلا. وإن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلون، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه الإمام مسلم. إذن هذا الحديث يحتقره حديث آخر: أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذن ظواهر الفاقة لا تكفي لإجابة الدعاء. واحد عم يبكي: يا رب دخيلك، يا رب مالنا غيرك، يا رب كذا. طيب تعاله، ليش لابس هذا اللبس؟ منين هذا اللبس؟ الطعام اللي أكلته منين؟ كله طلع حرام. البكي هلا شو بفيدك البكي؟ هذا الحديث ينبهنا أن ظواهر الفاقات مو هي شرط إجابة الدعاء. شرط إجابة الدعاء سلامة الأساس. إذا إنسان عم يأكل حلال ويقول يا رب ما عم يبكي، هذا نظن إجابة الدعاء إن شاء الله. أما إنسان عم يبكي سطول، لكن هالسطول هدول هالدمع، هاد الدمع منين بيجي؟ يتخلق من الإنسان من الدم، والدم منين بيجي؟ يطلع من الغذاء، والغذاء منين بيجي؟ يدخل من الفم. هذا الدمع إذا كان من غذاء حرام، مال حرام، أكل مال الناس بالباطل، كذب، غش، سرقة، احتيال، نصب، خداع، هاي الأصول عند الله بتنكب، بنحمل الفطل بنكب فوق رأس صاحبه، نسأل الله تعالى العافية. كما ورد عن الصلاة: من أساء الصلاة تلف يوم القيامة كما يلف الثوب الخلق، يعني الثوب المستري، ثم يضرب بها وجه صاحبها. فبدنا نتعامل مع الله مثل ما الله بده، مو على كيفنا يا شباب. ما نتاخذ بالمظاهر بالتمثيل، تمثيل أقول تمثيل، في ناس بتبكي تمثيل، كبت الزر تنزل دموع، كبت الزر تصير وجه، كبت الزر بيجي الحال. عند الله هذا كله مفتوح، ما في شيء عند الله. هيك الله بيشوف عز وجل منين، شو فات لهالفم هذا، وشو شافت هاي العين، وشو سمعت هاي الاذن، وشو اعتقد هذا القلب. هذول اللي الله عز وجل يعامل الانسان بها. اما ديكور، الله عز وجل ما عنده ديكور، ديكور كله هذا عند رب العالمين ما له قيمه. وللاسف الناس الان كلها راكده ورا الديكور، راكده ورا الديكور. نسال الله العافيه. اطب مطعمك تستجب دعوتك. لذلك الناس الان في شده، في حاجه، في فاقه، في كذا وفي كذا. ما لنا عم نشوف من الناس تغيير، ما لنا عم نشوف من الناس رجوع الى الله عز وجل، ما لنا عم نشوف من الناس تغير احوال. الناس مثل ما هي يعني. الانسان بالمحنه يتربى شوي، يتضبط شوي، ينتفع شوي، بيخشى الله شوي، بيرجع شوي، بيحاسب نفسه شوي، بيفرض حساباته شوي. أما ما في كله مثل ما هو. فإذا بوغت الإنسان نسأل الله العافية بمصيبة وقال يا رب يا رب دخيلك، قول يا رب دخيلك قبل ما تيجي المصيبة، صلح حساباتك قبل ما تيجي المصيبة. للأسف ما في. الله يفرج عن العباد وعن البلاد. نمشي في الأسواق الناس كأنه ما في شيء، لا تشعر بشيء، ما في إحساس أنه لازم نرجع لله، لازم نعود لله، لازم نتوب لله، لازم نغير من جوا ومن برا، مو بس من برا ومن جوا كمان. ما لذلك الله يسترنا، الله يسترنا حتى يسترنا. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيضا هذا حديث من الأحاديث التي رواها لنا شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا الحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب الثامنة من عمره، فحفظ للأمة ونقل إليها هذا الحديث الجليل الذي هو بمعنى حديث سيدنا النعمان بن بشير، معناها هذا من أسس التربية النبوية. الحديثين لما نقلوا لنا من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا هذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكره لصغار الصحابة كي ينشأوا على ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فارج الهم كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، واحفظنا الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت يا مولانا ترحمنا، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إن للبلاد والعباد من الشدة والبأساء ما أنت به أعلم. اللهم ففرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم صل لنا ولعبادك المستضعفين عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بغير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحد بيننا وبينه بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. خذ بأيدينا، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا، واختم للباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن عظمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.